عقد المؤتمر المركزي للكوريا المقيمين في اليابان بمناسبة الذكرى الرابية لما أرسله المارشال المحترم كيم جون من بركة التهنية إلى المشاركين في مؤتمر العاملين للحياة الفرعية من منظمة تشونغيون يوم 20 من هذا الشهر في القاعة الكورية بطوكيو. حضره رئيس اللجنة الدائمة المركزية لمنظمة تشونغيون وغيره من كوادر المنظمة والإداريون والمدرسون في جامعة كوريا ونظار المدارس الكورية العالية والمغتربون في اليابان. قال رئيس المنظمة هو تشونغمان في خطابه إن المارشال المحترم قد أوضح بجلاء في بركة التحنية التاريخية الأهداف والمحام الاستراتيجية الخاصة بفتح عصر الازدهار الجديد من حركة الكوريين المقيمين في اليابان تبجيلا عاليا الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل كالشمس الخالدة ودعما لأفكارهما الخاصة بحركة الجاليات المستقلة وقادياتهما بإخلاص. ثم أكد على وجوب فتح الصفحة الجديدة لحركة التوحيد الكورية بالتشارك في نضال أمم الأمة الرامي إلى تنفيذ خطة التوحيد ومناهج نضاله التي أوضاعها المارشال المحترم في المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري. وفي المؤتمر تليت رسالة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ.